أصحابهم. أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار. والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتعجب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن. وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله كل زمان ومكان. هل أحد حفظ الأبيات؟ كم أخذنا من الأبيات؟ جميل، عند أخينا عبد الله صاحب العرس البارح الذي لم أحضره ولم أسأله، إن شاء الله يأتي الله بخير. أسكت بكتاب في خير إن شاء الله، في وقت. تفضل شيخ. لله الحمد وإليه أستريح. جميل. وما ينوب عليه أعتني. أحسن. ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام صرمدي. فهذه ألفية. وهذه ألفية. يعني رجل كتب كتاب البارح ويسمع الليلة ده شيء عالي. جزاه الله خير. تفضل شيخ. وهذه ألفية تحت الدرار ضمنتها منظومة ضمنتها علم الأثر. فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتفراقي. الله يجري، الله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان. أحسنت ما شاء الله. قال حد الحديث وأقسامه. تكلمنا عن كلمة حد يا إخوة في اللغة المرة الماضية، ما هي عند الخلام؟ القانون الحد. قلنا في اللغة هو المانع بين شيئين، بين حقيقة هذا العلم. طيب في اللغة في الاصطلاح الحد معناه بيان والتعريف، صح، والضابط والقانون والرسم، خمسة ألفاظ متقاربة. طيب قالوا أقسامه، وقسمنا الحديث بعدة اعتبارات على مضمونه معنا. وأشهر هذه الأقسام حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. وعد تحت الصحيح أنواع، وتحت الحسن أنواع، وتحت الضعيف أنواع. قال علم الحديث ذو قوانين تحد. علم مصطلح الحديث معنى ذو قوانين. القوانين جمع قانون، والقانون هو الضابط، والتعريف، والقاعدة. ذو قوانين ذو قواعد معنى، والقاعدة ما هي؟ القاعدة هي أمر كلي يندرج تحته أفراد وأنواع وأجناس. قال علم الحديث أي علم مصطلح الحديث ذو قوانين، يعني صاحب قوانين، صاحب قواعد، له قواعد يعرف بها. تحد أي تضبط. يدرى بها، يدرى أي يعرف، يدرى بها يعني يعرف. الدراية المعرفة. وهل يسمى الله بالعارف أو بالداري؟ لا، العالم، العلام، العليم، معنا يا إخوان عالم الغيب والشهادة إلى آخره. أما الداري هو بعض العام يقول لك الله داري، الله داري، مش عارف هنا بيقولها ولا بيقولها، والله ما أدري. الله اللي يدري، يقول لك مثلا الله اللي لا، لأن الدراية يا إخوة تكون بعد عدم معرفة. معناه حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، معناه هنا يعرفك مزيد العناية ومزيد الرعاية. معناه يا إخوان؟ طيب قال علم الحديث ذو ذو معنى يعني ايه؟ ولا يقل شكل العلم يكون بعد جهل. ها؟ ولا يقل ولا يكون بعد جهل. الله سبحانه وتعالى لم يزل عليما، لم يزل عليما سبحانه وتعالى. علم الحديث ذو قوانين تحدي. طيب تحدي ما معناها؟ تضبط، يدرى بها، يعني يعرف بها احوال متن وسند. المتن والسند. اذا موضوع علم الحديث يتناول ويتعلق ويعتني بالمتن والسند. معنى يا اخوان؟ قال فذلك الموضوع، اهو موضوع علم ايه؟ علم الحديث. معنى يا اخوان؟ طيب هو تعريفه القواعد التي يتوصل بها الى معرفة حال الراوي والمرء. هذا علم الحديث، موضوع علم الحديث. لو سألناكم الان موضوع علم النحو ما هو؟ له موضوع، معنى معرفة اواخر الكلم. معنى يا اخوان علم الفقه كذلك له موضوع، اصول الفقه لها موضوع، التفسير له موضوع، العقيدة لها موضوع. معنى يا اخوان فما يختلطش هذا بذاك، كل فن وكل علم له موضوع خاص يختص به ويتعلق به. علم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمرء. حال الراوي من حيث هل هو ثقة، هل هو ضعيف، هل هو منكر في حديثه، هل هو في غاية الثقة، هل هو وسط في هذا، هل هو في حيز الترك. طيب حال المروي، المروي هذا هل هو صحيح مقبول، هل هو متصل، المروي المتن، هل هو متصل، هل هو يعارض يعني معلومة من الدين بالضرورة، هذا المنقول كحديث مثلا لو اعتقد احدكم في حجر لا نفع، ثم هذا مخالف المنقول والمعقول ومخالف الاصول. معنى قلدها يعني عالم وتكون سالم، يعني هذه فيه دعوة إلى التقليد وترك الدليل والبرهان والاتباع. معنى يا إخوان وقيسوا على هذا، هناك أحاديث مروية من التجاوز أن تسمى أحاديث، من إيش؟ من المجاز أن تسمى أحاديث، وإنما سموا أحاديث على زعم قائلها، على زعم واضعها ومختلقها وكاذبها. معنى قال يدرى بها أحوال متن وسند. يعني الآن السؤال إذا سألنا أنفسنا ما هو تعريف علم الحديث، قلنا معرفة القواعد، أول شيء معرفة، بعدين قال القواعد جمع قاعدة التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمرء. معنى وهذا أضبط التعريف وأصوابها كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على ابن الصلاح. قال يدرى بها يعني يعرف بها أحوال متن. المتن كما سيأتي تعريفه إن شاء الله في الأبيات، والسند كذلك. قال فذانك إشارة إلى إيه؟ ذاني يعني مثنى اسم إشارة، مثنى ذا. خلاص يا إخوان؟ طيب فذلك الموضوع يعني موضوع علم الحديث النظر في حال المتن والسند. طيب فذلك مثنى ايه؟ ذا ذا. خلاص يا إخوان؟ ذاني رجل، رجلان صح؟ قلم، قلمان. تفضل. في فرق بين ذلك وذلك من اللام؟ ما ذلك لواحد، هذه واحد إشارة المفرد، لما ذاني مثنى، ذاني رجلان، هذان رجلان يعني، هذان رجلان، فذلك برهان يعني، فذلك برهان يعني. معنى يا اخوان الموضوع اهو. اذا اول حاجه قدمها الموضوع، بعدين المقصود. تمام. طيب طب ما هذا معروف يا اخوه، اللي هي بيسموها العلماء مبادئ العلوم، إن مبادئ كل فن عشرة، ها؟ الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد والموضوع أول شيء، هو قدم بالموضوع ولا لا؟ بالحد، قدم بالحد، قال ذو قوانين تحد. معنى إن مبادئ كل علم عشرة أو كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمر. ثم قال نسبته فضله، نسبته فضله والواضع والحكم والاستمداد حكم الشارع. طيب نسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. والاسم اسم الفن ده هو نحو ولا فقه ولا أصول فقه ولا تفسير ولا عقيدة. والاستمداد من أين استمددنا هذا العلم وهذا الفن؟ وحكم الشارع في تعلم هذا العلم. بيتان الآن خلاص، من يقرأهم علينا البيتين ونجيب الثالث بقى عشان الثالث. إنما مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع. الحد هو قدم بالحد ولا لا؟ قالوا علم الحديث، علم الحديث بقوانين تحاكم معنا. استنى عشان الناظم هم مش يستطيع يجيب التعريف اللي احنا بنقوله بالنث. اي نعم. نسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد، والاسم والاستمداد حكمه حكم الشارع. احسن. مسائله والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاج الجميع نال الشرف. مسائله، مسائل العلم هذا احنا لما بندرس المواريث ناخذ عليها مسائل، صح؟ اي علم، اي علم، اي فن بناخد عليه امثلة ومسائل عشان نثبته وعشان نوقعه على الواقع. معنى مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاج الجميع نال الشرفاء. لن نسأل ابا ياسمين في شيء، يكفي ما هو فيه من مهم. عند اخينا احمد صاحب البصر، حاج الجميع نال الشرفاء. ومن حاج ومن حاج الجميع نال الشرفاء. عند أخينا محمد سلام العريس الجديد إن شاء الله. تفضل اقرأ وسمع الذي تريد. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، إثباته فضله والواضع والاسم والواضع والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. أيوه. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاج الجميع نال الشرف. احسنت. عند اخينا احمد زهار الابيات. ان مبادئ كل علم عشرة، نعم، والموضوع ثم الثمرة. ونسبة وفضله وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع. احسنت. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن حاج الجميع نال الشرف. جميل. اذا هو الان احسنت قدم بالحد وبعدين الموضوع، عرفنا الموضوع. المقصود قال والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، هذا هو الغاية والثمرة من تعلم علم الحديث يا أخوان. معنى نعرف الصحيح نعمل به نقبله، الضعيف نرده، الحسن يحتج به. معنى الموضوع نعرفه ونحذر منه الناس، لأنه لا يصلح أن يروى إلا على حال بيانه وتحذير لسامعه وقائله. قال أن يعرف المقبول والمردود. المقبول قلنا منه الصحيح ومنه الحسن، وفي المقبول المتواتر وهو أعلى روايات النقل. قال والمردود على أنواع وأقسام. قال والسند، يريد أن يعرف ماذا السند، مع أنه في العنوان يا أخوة قال حد الحديث وأقسام. سيأتينا بأشياء أخرى كثيرة غير الأمرين المشار إليهم، وهذا من باب إيه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته. نعم. قال والسند الإخبار عن طريق. السند هو طريق الإخبار عن المد. السند هو طريق الإخبار عن المد. معنى قال كالإسناد لدى فريق، منهم من قال إسناد هو رفع الحديث إلى قائل، عزو الحديث إلى قائل، ومنهم من قال هذا خلاف هذا وهذا غير هذا مغاير، ومنهم من قال هما السند والإسناد سواء، السند والإسناد سواء. وهذا في الحقيقة من ناحية العملية يستعمل هذا موضع هذا، وقلنا هذا الإسناد الفلاني وهذا السند الفلاني، من طريقة محدثين والمحققين يستعملون هذا مكان هذا. قال والسند الإخبار عن طريق متن، والمتن هو ما انتهي إليه السند من الكلام معنا. ومنهم من قال السند هو حكاية طريق المتن أو حكاية سلسلة الرجال أحيانا معنا يا إخوان. قال والسند الإخبار عن طريق متن كالإسنادي لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند. عرف لك المتن بعد أن عرف السند، عرف المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، سواء كان هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفا أو مقطوعا يضاف إلى التابعي أو من دون التابعي. قال والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده، يعني ما العلماء قيدوا كلمة الحديث بما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. الفصل هنا من قوله نعم يعني من الكلام الحديث الابتداء ولا من الكلام ولا والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. بس تعرف هذا وزن وبحر لابد أن يقطعها وكذا على الأشطر هذا نظر كفهم يعني للفهم لا شك لابد أن يصل، لابد أن يوصل، أن يوصل هذا بذا. والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيده جملة جديدة وبحث جديد معناه والحديث قيده بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكى. يعني العلماء طائفة منهم حصروا الحديث فيما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام معنا يا إخوان. ومنهم من عمم قال لا الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع معنا، وهذا الاستعمال جار عليه، الاستعمال جار عليه معنا. ولذلك احنا في تعريف الحديث الصحيح سيأتينا هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو من هو فوقه إلى منتهى ولا يكون شدا ولا معللا إلى منتهى، دخل في المرفوع والموقوف والمقطوع. لكن لو قلنا مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حصرنا في المرفوع. طيب قال بما أضيف للنبي قولا، فقوله عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات، ليس منا من لطم الخدود وسق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، وما على هذه الشاكلة أو فعلا كصلاته صلى الله عليه وسلم على الدابة النافلة حيثما توجهت به صلى الله عليه وسلم، وتقريرا كإقراره صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم معنا، ونحوها من ماذا؟ من الشمائل المحمدية، ونحو هذه من الشمائل المحمدية، من شمائله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشذب يعني المقطوع في القصر هكذا لا، ونحوها يشمل صفاته الخلقية معنى يقول كان أبيض مشربا بحمرة وجهه عليه الصلاة والسلام، هذه ليست بقول وليست بفعل وليست بتقرير معنى صفة خلقية معنى. طيب ونحوها كأيضا كونه صلى الله عليه وسلم يهم بالشيء ثم يدعه، ككونه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة جماعة بيوتهم معنى يا إخوان. ونحوها حكوا وقيل لا يختص بالمرفوع، وهذا هو الصحيح الراجح، لا يختص بالمرفوع الحديث، إنما يشمل المرفوع وغير مرفوع، لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر. منهم من قال الخبر يرادف الحديث، إذا اعتبرنا الحديث يا إخوة بماذا يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. ومنهم من قال الخبر عام من الحديث، فالخبر يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والحديث يختص بالمرفوع، هذا قول. ومنهم من قال الخبر ما اختص بالنبي عليه الصلاة والسلام من المرفوعات والحديث كذلك، إذن فيه من قال بالترادف ومنهم من قال بالتغير ومنهم من قال بأن الخبر عام الحديث ومنهم من قال بالترادف لكن بالمعنى أن هذا خاص بالمرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في أربعة أقوال تناسب بين الحديث والخبر. يعني يا إخوان ترادف بمعنى يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، ترادف بمعنى فقط يختص بالمرفوع الخبر والحديث، في عموم وفي ماذا؟ تغاير. عرفنا؟ طيب وجه المغايرة كيف يكون يا شيخ عمرو؟ أن الحديث مختص بالمرفوع والخبر عام يشمل. جميل. طيب يقول هنا فعلا وتقريرا ونحوها حكوا وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، والمستعمل يا إخوان أنهم يستعملون الخبر مرادف الحديث، وأن الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع كذلك الخبر يشمل هذا. قال فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر أي استعملوا كلمة أثر، والأصل في كلمة أثر لغة هي بقية الشيء، وفي الاصطلاح هو مرادف الحديث ومرادف الخبر. الأثر يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وكذلك الخبر يشمل هذه الأشياء كلها. قال والأكثرون قسموا هذه السنن وشهروا، يعني العلماء وشهروا شمول هذين الأثر. عندما شهروا ربط الحديث والأثر نسخة. قال وشهروا ردفة أو ردفة هذين الأثر الحديث والأثر، معنى يعني اشتهر عند العلماء ماذا؟ الترادف الأثر للخبر والحديث. وعندكم مشكل الآثار بيجمع بين أحاديث مرفوعة متعارضة وبين أحاديث مرفوعة وغير مرفوعة، عندكم شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي. السنن والآثار للإمام البيهقي، لما قال السنن يعني المرفوعات والآثار ما جاء عن ماذا؟ عن الصحابة والتابعين. معنى يا إخوان؟ قال والأكثرون قسموا هذه السنن، والأكثرون أي من علماء الحديث قسموا هذه السنن أي قسموا الحديث، معنى إخوان، إلى صحيح وضعيف وحسن. ولماذا قالوا الأكثرون؟ احترازا من العراقي، من كلام العراقي في المنظومة، وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وفي الحقيقة كلام السيوطي أدق، وهذا من باب التنكيت من السيوطي على العراقي وألفية العراق. قالوا والأكثرون قسموا أي نوعوها هذه السنن أي هذه الأحاديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وسيأتي معنا تعريف الصحيح وتعريف الضعيف وتعريف الحسن. ولماذا أخر حسن على الضعيف؟ مراعاة للروي والوزن والبحر، معنا يا إخوان، وإلا الحسن كان ينبغي أن يؤتى به بعد الصحيح. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله في هذا الموعد بإذن الله عز وجل إذا كنا أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.